المفتوح والممدود. في صفحة بقية من الأمس، بقية صفحة من الأمس. ما بقية ولا شيء، أنا قرأتها. نعم، وقلت يعني هذا أخذنا ومنعه البقية. وقدر لدينا البيت مترا. نعم، هذا الباب الذي لا تختلف، لا تختلف. هذا الباب هو الذي عندنا. أنا خمسة في أنواع. على خمسة أنواع. لا تفهم، لا تفهم، لا تفهم. اليوم يفهم. أنا محاضرة. ها؟ محاضرة. طيب، هذا باب كسية كسية المقصور والممدود. الإثم في اللسان العربي على خمسة أنواع. أحدها الصحيح كرجل وامرأة. الثاني المنزل منزلة الصحيح كسب ودب. معتل هذا. ما معنى منزل منزلة الصحيح؟ ما معناه منزل منزلة الصحيح؟ المعتل الذي معناه منزل منزلة هذا المعتل منزل منزلة الصحيح في ظهور الحركات عليه كما تظهر على على على إيه؟ على الصحيح. بل من هذا اخره حتى الا وهو الواو. بل كمان اخره ايش؟ حتى الا وهو الياء. ولكن هذا المعتل يجري مجرى الصحيح. هو يعني في ظهور الحركه تعرف كما تظهر على الصحيح. هذا المراد. واضح. الثالث المعتل المنقوص. فهو في القاضي. نعم، وهذه الأنواع الثلاثة يجب أن لا تغير في التسمية. ما يفعل هذا كلام طيب. ها كلام طيب يسويه به شعبه. تقول في رجل إذا أردت إيش أن تسميه تقول رجلا تجير لك أنه. وتقول في امرأة كما مولد امرأتان. وتقول في ظبي ظبيان، وتقول في دلو دلوان، وتقول في القاضي قاضيان، وكذا ايش؟ في اليتيم. اليتيم وخوف يتيم. اليان. اليان بحد اليان. واضح؟ وخوف ياني كمان. كذا في هذا. وقيل هما تسمية ألب وخوفي التي هو في الإذن مجرى الصحيح. لأنه القياس أليتان. القياس أليتان وخوفيتان. هذا القياس. واضح. الرابع والمعتل المحصور. واضح. وهو نوعان، أحدهما ما يجب قلب ألفه ياء، وذلك في ثلاث مسائل. يا ولد اسمع، أنت سألتني عن الحديث هذا، هذا ما فسروه لك عن الحديث هذا. لا، الشهر 29 رسالة يعني. نعم. فاهم يا التمييز هناك محذوف ما هو شهر هذا هو التمييز. الشهر 29 ليلة. ليلة. يوما أو ليلة. لا ما قال 29. نعم ليلة. ما هو شهر بنفسه. يظنون أن شهر هذا هو التمييز. لا. قالوا فيه قد قدم التمييز ولكن كلام فاضي. هذا مبتدا. التمييز محذوف ماشي على ما كان عليه. لأن العدل محذوف ليلة. ها الشهر ويش؟ 29 ليلة. شيخ هم قالوا ما قالوا هذا الكلام، قالوا الشهر المعدود تقدم. ما تقدم المعلول الشهر هو المعدول لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله هو الذي هو الشهر هم قالوا هذا لا حول وهذا الخلق عندهم ما فهموا هذا ولذلك انا المعدول المحذوف الليالي هي التي تعد هو المعدود موسى الشهور ايش وقت يعني ايام الشهر 29 يخبر عن الشهر لا لا اسمعها اسمعها يا اخي لو كان المعدود لو كان تقول هذا تعد الشهور ولا تعد الايام عد ايام الشهر نعم ايام الشهر نعم هي المعدود او ليالي والعرب يعني يسمون الطارق بالليالي السهل 29 اي السهل 29 ليله هذا الكلام ما تمز محذوف نعم قل لهم ما هم المعدود المعدود الليالي هذا غلط عندهم انا قلت لك هذا أو إن كان فهمته في هذا ولا فهمه كهذا أنت أرجع إلى ما قلت لك إذا معناه الشهر هذا هو المعلوم معناه 29 شهرا لا يا شيخ التمييز محذوف هو صحيح التمييز محذوف المعلوم من هو الشهر يا أخي يا شيخ أنت ما ترجع على هذا عشان الخطأ الذي جاءني به واحد من الزارع هذا لا مدلس هذا الشيخ نفسي بعد عندك زي ما قلت لك ما أقول هو اللي قال الشيخ أنا أنقل إيش قال أنا عارف أنه قال المعدود متقدم أيوه هذا ما هم متقدم المعدود المحذوف قل لهم هذا المعدود هذا هو التمييز ما هو الشهر هو الذي يعد وحذفت التام العدد هو التسع أو لا قل لا بالله العظيم لازم دراسة القواعد العامة لابد إلا يغلط كما غادي وشاهد الرابع المعتل المقطوع هو نوعان أحدهما ما يجب عند التسمية قلب ألفه ياء وذلك في ثلاث مسائل إحداها إيش أن تتجاوز أليفه ثلاثة أحرف هنا تطلب عند التسمية أليف أليف المقطوع سواء مطلقا بلقي مثل حبلاء حبليان ملها ملهيان وتدخل العرب في تسميتها قهقرا وخوزلا قهقران وحذف أليف أليفان يا خوزليان نعم خوزليان بالحسب الثانية وش أن تكون ثالثة مبدلة ندوس القواعد أن تبغي تفعل هذا ثم لحاجة أن تكون ثالثة مبدلة نيان كفتا إذا كان المقطوع هذا على ثلاثة حروف وكان أصله ياء أصل ألفه ياء يرجع إلى أصله وهو ياء مثل فتى وكان على ثلاثة حروف الفتى لا لا هذا نحن نعصب ما وصلنا إليه يا شيخ لماذا ينون فتى حتى في حالة الرفع بالنصر؟ فتى إيش ما دعاه من الفتى؟ ونوين الحدود المنصرف لازم تنوينه لأن ما فيه أليف وما فيه وما أضيف وما فيه إلا ثالثة من عصر هذا الذي مثلهم معرب هذا أقصد لماذا ينوم بالفتح مع أنه مرفوع أحيانا مثل قوله تعالى وإنه لهودا يا أخي هذا إيش هذا الحركة مقدرة ما تفعل لا شاكر طيب أليفة أضيفة لالتقاء التاكلين أيوة لماذا استبدلوها ما استبدلوها التقاء ساكنان اذا تم في فيه ولا مضاف لازم تنظم الاسم هذا والمنظم هذا ساكن الثاني ساكن والف ثاني يصبح الف اذا هذا ما هو تنوين هذا نعم التقاء ساكنان يا يا أخي هذا هذا هو لأن هذا لازم ترميله لأن ما فيه إلا تأويله ونبي من تولي المنقل قال لك ما نبي من نكرة ايش منعه من الصدق ايش منعه من الترميل هو لأن هذا يكمى وضيف يكمى فيه أدل. ليس بقى سؤالي هذا سؤالي لماذا نوينا بالفتح لأن نوينا بالفتح نوينا منصوبا يعني لا ما هو منصوب هذا هذا الترميل هذا هذا هودا هذا هودا هذا هودا للمتقين هذا هذا منصوب يعني كيف هذا مرفع الضم المقدر على الله على الله مقدر الحرف لأنهم يشكلون التنوين بالفتح لا هذا تنوين هو حرف ثاني يعني لا حول ولا قوة إلا بالله ليش أريك بالحركتين هذا لأن بعد فتح لأن فتح فتح بعد فتح زي دون الآن يكون ضمتين إذا كان بعد الكسر زيد إما رسول زيد هذا الذي يقول تبع هيا سلام هيا خلوني هيا سمع الثانية أن تكون ثالثة مبددة يا ابني كفتر قال الله تعالى ودخل معه السجن فتيان يقلب يرجع الى اصله وهو يا واسد في حيما حيما بالباب هذا صار حيما الان عند المحمي واضح لان الف منقلبه عليها لا لا هو اصله لا ما أين يعني هي القيامة نعم لأنها من الحالية يحمي نعم نعم أين سد الثاني ما هو طيب الثاني طيب الثالثة لا تختصر لكم ابن هشام هذا القائد الثالثة وش أن تكون غير مبددة غير مبددة مقلومية مجهولة الأصل مقلومية مبدلية ثلاثة في ثلاثة مواقع مثل فتر متى من سمع ثمان ثمان هذا متيان ولكن إذا سميت بها قلت في تسميتهما متيان والثاني من النوعين ما يجب قلبه ألف ما يجب قلب ألفه واو وذلك في مسألتين بس إحداهما أن تكون ألف مبددة من الواو كعصا عصوان وقفا قفوان ومنا هو لغة المن الذي يوزن به عصم في رأسها عصم في رأسها منواء حبيبي ارجع الى الشيخ لماذا شرط في الإمالة ايش لماذا شرط في الإمالة يا أخي ما أعتقد هذا لغة قال وقد أميلت مفهوم إذا كان ما أميلت ولو سمي بها مثلا ما سمي بها ما تسنى لا ما تسنى يعني استثنى استثنى من قطاع الكلمة يعني مثلا انت هذا مثلا ذكرتها الإمالة وبعدين هذه الأشياء كلها لا تسمى إلا إذا كانت متى هذا إلا إذا كانت مجهولة الأصل وميلة مجهولة الأصل وميلة نعم وتجد قولهم في رضا رضا يعني إنهم بالواضح بالواضح مع أنهم من الرضواء الثانية أن تكون غير مبتدة ولم تمد نحو لجاء بيزا تقول إذا سميت بهما ثم سميتهما لدوان ويزوان هنا شيخ لدى بمعنى يعني عند لدي بمعنى لدى بمعنى عند يعني ظرف ما ذكر هذا ولكن ما أحتاج إلى هذا لأن مجهولة الأصل لو كانت معلومة الأصل لرجع إلى أصله فلذلك ما هو عبر بغير مبتلى يا شيخ عبر عن مجهولة الأصل بغير مبتلى ما في أصول دليل على ما قال هو قال هذا باقي ما يحتاج إلى هذا أسد ما قال مجهولة الأصل ما يحتاج إلى مجهولة الأصل إذا كانت معلومة خلاص ارجع إلى أخرى لدى هذا ظرف الشيخ الخامس الممدود وهو أربعة أنواع كمان أحدها ما يجب سلامة همزته وهو ما همزته أصلية كقراء الموضع تقول قراء وموضع والقراء معناه هو الناس والموضع المضيء الوجه لا ما هو لا أبدا لا أعرف هذا الله شيخهم القراء هم المستاق السابقة هم المستاق لا زي ما قلت ما زي ما قلت ما الناس ما الناس ما هو القائد القراء كمان جمع وراوي دار هذا جمع قاري إذا أردت قاري هذا معناه جمع وهذا مفرد وقد أنت ما تعرفه نحن نعرف هذا الصادية ترد على ابن هشام ما تقدر ترد عليه هذا قراء هذا الجهاد جمع قاري الذي يريده جمع لا يسمي وأما قراء هذا مفرد معناه الناس ووضاء كمان الوضيء والوزن قارئ اسمع يا الثانية ما يجب تغيير همزته أبنيته هذا هذا الفائدة أنت وهذا موسى وتروك أخذ الملاحظة عن الشهور يكون همتكما يعني تفهموها أنتم لسه حتى تأخذوا ملاحظات على الكاتب ما يضبطون لو سألتهم على هذا ما كم مواضع الهمزة وكم هكذا ما يعرفون أختام الهمزة أختام الهمزة هذا أربع واضح ما يجب سلامة همزته وهو ما همزته حسبية القراء الموضاء الثاني ما يجب تغيير همزته بقلبها واوا وما كسح على أبواب كلها وهو ما همزته بدل من الثاني حمراء حمراوان وزعم السيارة فيه أنه إذا كان قبل الاسم واو وجب الهمز إلا يتبع واوا ليس بينهما إلا ألف تقول في عشواء تقول فيها عشواء ما تقول فيها عشواء ولكن هذا نعم بالهم وزوج الكوف هنا في ذلك الوجه وزعم السيارة وخص منصبه وسد جمالا يعني في جمراء يقول عندي همزة يا وفرق وفرق فان يحسي وفي فان وعاشوراء آن يحسي لي والهمزة معه الثالث ما يتنجح فيه التصحيح على الإعلى يجوز الإعلى ويجوز التصحيح وهو ما همزته بدله لنقل نحن كسائي وحيائي أثرهما كسامون وحيانون حيا واضح ولكن ابن مالك ذلك وجهان يعني كساءان هو المقدم كساءان هو المرجح ترجع هنا كساءان التصحيح كساءان على الإعداد كساءان كساءان حياء حياد وسجى كسايان الرابع ما يترجح فيه الإعداد عن التصحيح وهو ما همزته بدل من حرف الحرف يعني الباء وقوباء اخرهما البايون البايون قوبايون بيايون زائدة فيهما لتلحقهما بقرطات وقرنا وقرنا وقرنا وقرنا ثم بنية الياء وهمزته وزعم نفسه وتبع الجهولية أن الحجع في هذا الباب ويقول كما يستطيع وفي بويه إنما قال إن القلب في حلبان أكثر منه في كتاب ويقول يا أبو الحاصل أن يجب يا جوز إنما هو الأرجع ما معنى همزته بدل من حرف الإلحاق الباء نصره البايون الياء وبدلة الياء هذا التي زينة الالحاق ايش معنى الالحاق الالحاق العربي يطرحون بعض الكلمات الى كلمة كرطات الباء لتلحقه الى كرطات الميزان يعني حرف الالحاق اللي هو هنا الياء يا شيخ حرف الالحاق الياء وابدلت همزة هذا الذي قال لك الكتاب هذا باب كسية جمع الاسم جمع المذكر الثالث ويسمى الجمع الذي على رجاعين جمع المذكر الثالث بالنسبة هذا مسؤول من جمعها جمع الاسم من جمع المذكر من الاسم من الجزاء وكل جزاء الموضوع يعني المصدر مضاف الى فاعله مصدر مفعول المصدر لا جمع ويسمى الجمع الذي على هزائه هنا اذا شد الحسيان والقياس والجمع الذي على حد المثنى في العربي بالحروف على اساس المعصر لا لانه اريد بحرفين وسلم فيه بناه المفرد وختم بنون زائدة تحذفه بجواب كالتثنية واعلم انه يحذف في هذا الجمع يا المنقوص وكسرتها وكسرناها وتقول قاضون في قاضون بداءون في داء وهذه في المقصود دون فتحتها يحذف وتبقى فتحته مثل الموتون في موتى أي موسى خذبت الألفة وفكرة موسى الموسى من أصله موسى نعم ولكن لا تحضر انت دل على أليس المحذور هي أمر الأعلون وفي التنزيل وأنتم الأعلون لا خليهم يكونوا خلي المبدعي خلي السامي الذي لا يوجد أنتم الأعلون أنا لا أذكر الأعلون يا شيخ بواويني الأعلون ليش صارت الباب ليش صارت الباب ماذا حدث فيه يا مسكين هيا لاحظ على المسكين لا ما هذه شوية صعبة يا شيخ ايه صعبة وبين الباب والله ولا قلت لك خليك ما لسه ما درجتها ما ما ما ما إيه؟ ما ما وصلت الى درجة الملاحظة ما وصلت انا يا شيخ استطاع عندك الى درجة الملاحظة انا ما اقبل لأساتذتك ولا دكاترة ان يلاحظوا عني انما ملاحظوا فيما لاحظوا ايوه أكيد أن تلاحظ عليك لا مسكين المسكين لا ما هو أعلام ما هو أعلام ما هو المصير المصير ذي اللي التقى به القرآن وأنتم الأعلون ولكن الأصل نبغي الأصل ونبغي يعني الذي حدث من التغيير وما سبب التغيير كما نرى هذا كله لا هذا الذي نحن ما نبغى قبل ذلك أو لا هذا له التغيير قبل ذلك أحاول أعلى الذهن خلي المشايخ يا شيخ خلي الطلبة الكبار أشوف الطلبة الكبار يعرفون لا نشوف يا شيخ نحن إذا كنا لا أنت تلاحظ جعلت مرتبتك لا يا شيخ ما جعلت هذه أنا استسلمت يا شيخ صعبة أنا أعرفها صعبة هذه صعبة ما أقدر عليها لابد أرجع إليها في البيت لكن أشوف الطلبة الكبار هذا يلاحظ القواعد لا في الصرف لا في الصرف إن شاء الله نتعلم هلا هلا البيبي هذا يمدح نفسه يمدح هاي البيبي الشعر يمدح البيبي هذا يا شيخ هذا أصله من العلو يا شيخ واوي هذا كذا نعم ما أنا قلت الأعلو الأعلو الأعلو من إيش أكلوه بواوين هيا إيش حدث فيه هيا تحركت الواو تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلب الألف وين الدليل ما حفظ ما حفظ النظر نكمل ما في احد يحفظ النظر يا شيخ الا انت النظر هذا هو المتروك لا حفظ النظر تحرك الواو فتحه ما قبل فقلبت الفا اجتمع ساكنة ماذا يقول ابن مالك ماذا يقول حرك التاج استرد في قلب الماضي هذا إذا تحركت مقابله أن يكون التالي له بيت لا أن يكون محرك هو اللام ليه؟ الآن اللام ما هو محرك لا اللي تاتم بعده اللام محرك أقول لك الواو الواو محرك نعم لا الواو الثاني محرك لا مالك قالت يحرك التالي وانت كلام وانت كلام كف على غير الدار اقول لك هذه يعني غير قاعدة هذا سكون مد يا شيخ سكون الواو الثاني هذا سكون مد يمين ولو كان مد ليش بيان هذا ما قلب لي هذا أليف مع أنها محركة محركة بالبيان هيا أفل عجب بيانا نعم محركة يا هذا بعد الفتح ليش ما قلب لك أليفة هيا أليف ساكينة بعد الأسباب ولذلك قال لك إن حرك التالي ويتكنا كف إعلان غير الناس قال لي ما فتح رجع رجع لا تدعي رجع يا شيخ حتى يؤذنك ساتذتك حتى الشيخ الحمد لله يعلموني ساتذتك يا فتري هو الحمد لله خديه وإنهي خديه إنهي لا لا ابغى ينتشوش عشان لا تقرضوا الدعيان طيب يا شيخ حتى لا يتوالهم اربع متحركات لا لا لا لا هذا سجن وما يتوالهم هذا ثقل يا شيخ فيه ثقل هذا نسيت عن هذه صعبة من البداية هذه مستثنى يا شيخ هذه يذكرونها المستثنيات هذه يقولون شيخ استفاد هذا الشيخ هذا